ثابكم الله وبارك الله فيكم. بداية حفظكم الله، هذا السائل يقول: علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وكذلك التسبيح. سؤالنا: ما الصيغة التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هي في صلاة النافلة أم في كل الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أنزل الله جل وعلا كتابه العظيم ليكون منهجا يسير عليه الناس في حياتهم، لتحصل لهم به السعادة الأخروية والدنيوية، وليكون من أسباب صلاح أحوالهم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن الطرق الموصلة إلى هذه الغاية أن يتدبر الإنسان معاني كتاب الله، وأن يتفكر فيها، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن التفكر في معانيه أن يسأل العبد ربه جل وعلا حينما يمر بشيء من آيات الرغبة في هذا الكتاب، كما ورد في الحديث أنه إذا مر بآية رغبة سأل الله من فضله. وحينئذ تكون الصيغة على نفس ما ورد: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أعوذ بك من عذابك، ونحو ذلك. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا في النوافل، فليس من شأنه في الفرائض أن يقول ذلك. ومن هذا المنطلق، فإن الأرجح من أقوال أهل العلم اختصاص هذا الذكر بالنافلة دون الفريضة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل عن قول الله عز وجل: يرونهم مثليهم رأي العين، وهل لذلك حكمة؟ هذه الآية العظيمة تبين ما يؤيد الله عز وجل به أولياءه المؤمنين من نصر على أعدائهم، ولو كانت أعداد الكافرين مضاعفة عن أعداد المؤمنين. ومن هنا يعلم العبد أن النصر بيد رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: يؤيد بنصره من يشاء، وكما قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين المتمسكين بشرعه أن يجعل النصر حليفهم، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ونصر الله جل وعلا مرتب على أن يقوم المؤمنون بنصر دينه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن هنا على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإصلاح عمله، ولا يكون هم العبد أساسا أن يقصد النصر لذات النصر، وإنما يقصد النصر لما فيه من إعزاز دين الله، ولما فيه من نشر هذا الدين وتمكين عباد الله من الدخول فيه. وحينئذ تأتي المكارم من رب العزة والجلال بالأجور الأخروية والثواب الدنيوي. ولذا قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: والدي لا يعدلان في التعامل بيننا ويصل إلى الظلم، وفي أوقات يتعبني ظلمهما فأدعو عليهما، فهل علي شيء؟ يجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك الواجب عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم والثناء عليهم وغض الطرف عما يحصل منهم تجاهك من ظلم ونحوه. والعبد عندما يحسن في التعامل مع والديه يرجو بذلك رحمة رب العزة والجلال ونصره وتأييده، ويرجو بذلك الإحسان من ذي الجلال سبحانه وتعالى. فتعاملك مع الآخرين ينبغي أن يكون الدافع إليه أن تستشعر الثواب الذي ينالك من الله بسبب ذلك التعامل. فمتى أحسنت إلى عباد الله ولو أساوا إليك كنت حينئذ ممن يحسن الله إليهم، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد ذكر الله جل وعلا عن الوالدين أن حقهما ثابت ولو ظلما أبناءهما، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن هذا المنطلق عليك أن تغض الطرف عما يقع منهم من أخطاء تجاهك أو ما تعتقد أنه ظلم، وعليك أن تتجاوز عن ذلك وتعلم أن إحسانهم إليك أعظم مما وقع من ظلم منهما، وهكذا تتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إليهم ولو أساءوا إليك، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وكما قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك فإن الواجب على العبد أن يحسن إلى والديه وأن يتقرب بغض الطرف عما يحصل منهما من نقص أو تجاوز أو ظلم أو إهمال أو تعد أو نحو ذلك من الأفعال التي قد تقع من الوالدين. وفي كثير من الأحوال نجد أن بعض الأبناء يكون متطلعا إلى أشياء كبيرة من والديه لا يجب عليهما تحقيقها، فيظن أن من الظلم عليه أن لا يقوما بتحقيق مراده وما يرغبه. ولذلك على العبد أن يعيد النظر في التعامل مع الوالدين، وليعلم العبد بأن رضا الله في رضا الوالدين كما ورد في الخبر. ومن ثم من أراد أن يكون له سبب نجاة في الآخرة وسبب رقي وصلاح أحوال وسعادة وتيسير أمور في الدنيا فعليه بهذا الباب العظيم بر الوالدين، ولو أخطأ في حقه ولو تجاوز في جنابه. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر، هذا يقول: بارك الله فيكم، إذا قام الخطيب في الحرم بالبدء بالخطبة ونحن في وسط الطواف أو السعي، هل نكمل أو نتوقف لسماع الخطبة؟ أما بالنسبة للمسافرين فيجوز لهم أن يواصلوا في طوافهم وفي سعيهم، وذلك لأن هذا الطواف طواف عمرة أو حج، وهو طواف واجب، وبالتالي يجب عليهم إكماله ويحرم عليهم قطعه. وأما بالنسبة للمقيمين الذين تلزمهم صلاة الجمعة